وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد عرف الإمام الشاطبي البدعة بأنها عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. البدعة طريقة في الدين مخترعة، أولا هي طريقة مخترعة، أولا هي طريقة مخترعة، ثانيا اخترعت في الدين لا في الدنيا، ثالثا تضاهي الشرعية أي أنها تزاحم الشريعة الربانية والسنة النبوية. فالبدعة أولا طريقة مخترعة، ثانيا هي في الدين اخترعت، ثالثا تزاحم الشريعة الربانية والسنة المحمدية، رابعا يقصد بالسلوك عليها والعمل بها المبالغة والاجتهاد في التعبد لله سبحانه وتعالى. فكل فعل تحققت فيه هذه الأوصاف الأربعة فإنه يستحق أن يوصف بأنه بدعة. وقد حذر كتاب رب العالمين من البدعة أيما تحذير، فقال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية من أعظم الآيات في التحذير من البدع والتنفير من سلوكها ومن السير على نهجها، والتحذير والتنفير من أصحابها. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأهل الحق يردون المتشابه لما؟ للمحكم، يردون المتشابه للمحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، لأن المحكم لا يجدون معه سبيلا إلى بدعهم ولا يجدون معه طريقا للتأصيل لضلالاتهم، فلا تسعفهم، والحالة هذه إلا المتشابهات. لهذا قال عنهم ربنا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، أي من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد صح عن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: فإذا رأيتهم فاعرفيهم. قال: فإذا رأيتهم فاعرفيهم. وصح عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالله عز وجل ذم المبتدعة واصفا لهم باتباع المتشابه، باتباع المتشابه وترك المحكم. وأضرب لذلك مثالا به إن شاء الله يتضح المقال. النبي عليه الصلاة والسلام حرم مس المرأة وحرم مصافحتها، وقال فيما صح عنه: إني لا أصافح النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في ناظره خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فكثير من أهل الأهواء والبدع يتركون هذه النصوص المحكمات التي هي نص في بابها، ويتجهون صوب متشابه. يأتون بحديث البخاري: سيق مساق الدلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وخفض جناحي للمؤمنين، نصه: وإن كانت الأمة في البخاري، وإن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنطلق به إلى حيث شاءت، أو عبارة نحوها. المقصود قالوا: هل هذه الأمة كانت تأخذ بيد رسول الله؟ فهذا دليل على جواز المصافحة. فأين تركتم المحكمات؟ أين تركتم العبارات الواضحات البينات التي هي حجة قاطعة في بابها؟ تركتموها وتوجهتم صوب عبارة لا تسعفكم للاستدلال على ما أردتم الاستدلال عليه. فالإنسان يترك نصا واضحا بينا ظاهرا ويذهب صوب متشابه، وكل أصحاب البدع هذا طريقهم، هذا طريقهم. فمن مآخذ أهل البدع في الاستدلال اتباع المتشابه. وجاء في سنن البيهقي وفي شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي عن أبي غالب قال: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج، فنصبوا على درج دمشق، فكنت على ظهر بيت لي، فمر أبو أمامة فنزلت. أبو أمامة الصحابي الجليل، أبو أمامة الباهلي، فنزلت فاتبعته، فلما وقف عليهم دمعت عيناه. إذن هذا التابعي وأبو غالب رأى أبا أمامة فنزل يتبعه ليستفيد منه ويتعلم منه ويأتسي بهديه الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فاتبعته فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم. قالها ثلاثا: كلاب جهنم، كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء، كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء. قالها أيضا ثلاثا: خير قتلى من قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم التفت إلي فقال: أبا غالب، إنك بأرض هم بها كثير. يتكلم عن من؟ عن الخوارج الذين خرجوا على الأمة يقتلون برها وفاجرها، الذين خرجوا على حكام المسلمين، الذين استباحوا أرواح ودماء المؤمنين، الذين انتهكوا حرمات أعراض وأموال وأنفس المؤمنين المسلمين. قال أبا غالب: إنك بأرض هم بها كثير، فأعاذك الله منهم. إذا رأيت مسلما يسكن أرضا اشتهرت فيها بدعة فحذره منها، وبين له الصواب إزاءها، وبين له الحق تجاهها، تكن ناصحا، تكون ناصحا صادقا. قلت: أي أبو غالب، قلت: رأيتك بكيت حين رأيتهم. قال: بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام، يعني كانوا من أهل الإسلام ثم خرجوا منه. وطبعا هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي الخويصرة: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال أبو أمامة لأبي غالب: هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت: نعم. فقرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، حتى بلغ قوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. وإن هؤلاء الخوارج كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم، كأنه تأول فيهم قوله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم قرأ: أي أبو أمامة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. فهذه الآية أيضا تتحدث عن أهل البدع، ولا تكونوا، يحذرنا ربنا ومولانا وخالقنا وفاطرنا، يحذرنا أن نكون كاليهود وكالنصارى الذين تفرقوا واختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. متى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس فيما روي عنه بسند فيه نظر قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأما الذين بيضت وجوههم أهل السنة والاتباع والأثر، أما الذين اسودت وجوههم أهل البدعة والفرقة والانحراف والغلو والتكفير والضلال والزيغ، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم أسأل الله أن يبيضنا وجوهنا جميعا ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال أبو غالب قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم. قلت من قبلك تقول؟ شوفوا الحنكة والفطنة والذكاء لهذا التابعي الجليل. قلت من قبلك تقول أو شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل تحدثني من جيبك ومن فهمك ومن عقلك يا أبا أمامة، أم هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الأمر لا عيب فيه ولا ضير يعتريه. لماذا؟ لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. فيشرع للمستفتي أن يسأل الدليل، يشرع له ويندب له أن يسأل الدليل، بل قد يجب عليه أن يسأل عن الدليل إذا لم يستيقن صلاح المفتي ولم يعرف مبلغه من العلم. قال شيء من قبلك تقول أو شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء. قال إن كنت أقول من نفسي ومن قبلي فإني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عد سبعة، يعني لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا حتى وصل سبعة. ثم قال إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما فعلوا؟ ألا ترى ما فعلوا؟ قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ومن الآيات الدالة على خطر البدع والمحذرة من سلوكها قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، وهو السنة. فإن أردت أن تكون من أهلي وأن هذا صراطي مستقيما فكن ممن اتبعوه، فكن ممن اتبعوه، فكن وقافا عند كتاب الله عز وجل، كن حريصا على اقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكن حريصا على فهم القرآن والسنة بالفهم المعصوم، فهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذين قال فيهم الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية مقترنة بالإيمان بما آمن به الصحابة، بما آمن به الصحابة. بدلالة الخطاب بميم الجمع لا بتاء المخاطب. فالمخاطب في الآية هم الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فالصراط المستقيم هو اتباع القرآن واتباع السنة وفهمهما بفهم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم المارقين من المنهج القويم، وهم أهل البدع. ليس المراد هنا سبل المعاصي، كلا، لا يقول النقائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل سبيل الخمر وسبيل الزنا وسبيل السرقة وسبيل الربا، لا، ليست هذه هي المقصودة في هذا في هذه الآية، ولكن هذه المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهة التشريع. لا نعلم أحدا قال أنا أتعبد الله عز وجل بالسرقة، ولا أحدا قال أنا أتعبد بشرب الخمر، ولا ثالثا قال أنا أتعبد بالزنا، ولا رابعا قال أنا أتعبد بالربا. إنما هذه معاصي، والسبل هي التي يكون مبناها على البدع المحدثة والمتعبد بها الله عز وجل، والمقصود منها زيادة القرب منه والمبالغة في طاعته. فهذا الوصف خاص بالبدع المحدثات. يدل على ذلك ما رواه أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا، وخط عن يمينه وعن يساره فقال: هذا سبيل الله. خط عليه الصلاة والسلام خطا طويلا، وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا، وقال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله. ولما خط الخطوط المعترضة قال: هذه سبل، هذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. فهنا سبل، والله قال: ولا تتبعوا السبل. ثم تلا هذه الآية قائلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن حبان والدارمي في سننهما. فسبيل الله هو المبني على شرع الله كتابا وسنة، والسبل هي ما خرج عن الكتاب وعن السنة وعن منهج الصحابة. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في كلام رب العزة سبحانه وتعالى بريء ممن فرق دينه. لا يجوز بحال أن ينصب شخص من الأشخاص منهاجا أو اسما أو شعارا ويقول للناس: اتبعوني على هذا الشعار أو هذا الاسم أو هذه الجماعة أو هذه الفرقة. لا يجوز، هذا يفرق شمل الأمة، هذا يضعف قوة الأمة، هذا يفرح أعداء الأمة. العاقل حقا يبقى مع الجماعة ويبقى مع السواد الأعظم، كتابا نتبعه وسنة نهتدي بهديها وسلفا نقتدي ونقتفي آثارهم رضوان الله عليهم. ولا نكون سببا في تمزيق وفي تفريق شمل الأمة وكسر بيضتها أكثر مما تعلمون. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. ومن الآيات في هذا الباب أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد فسر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه المفرقين لدينهم بأنهم الخوارج، ورواه أبو أمامة مرفوعا وقيل هم أصحاب الأهواء والبدع. وجاء عن سفيان بن عيينة وأبي قلابة وغيرهما أنهم قالوا: كل صاحب بدعة أو فرية ذليل. قالوا: كل صاحب بدعة أو فرية ذليل. ما الدليل على هذا؟ استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فكل مبتدع فعنده شبه بأصحاب العجل لأنه مفتري، كل مبتدع عنده شبه بأصحاب العجل بقدر بدعته. والله عز وجل سواهم في الحكم: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وكل مبتدع فهو مفتر، كل مبتدع فهو مفتر على الله عز وجل، ذلك أنه يعني نصب عبادة واخترع عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. هذا الأثر ذكره في تذكرة الحفاظ. قال ابن عون: وكان ابن سيرين يرى أن هذه الآية في أصحاب الأهواء، وهي قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه الآية أمرت بالإعراض عن أهل البدع وهجرهم وعدم مجالستهم وعدم الاستماع إليهم وعدم قراءة كتبهم وسماع محاضراتهم ومتابعة حلقاتهم. وقال عز وجل بعدها: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن هذه بعض آيات. أما من السنة فقد صح في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما لا يخفى عليكم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية للنسائي: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالعاقل الفطن هو الذي يحيي السنة. العاقل الفطن إذا سكن حيا يقول: لأحيين في هذا الحي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، القولية والفعلية، لأحيين سنة رسول الله. ويبدأ مثلا في سنة إفشاء السلام في الحي، يسلم على جيرانه وعلى من يمر بهم، سواء كانوا ملتحين أو غير ملتحين، يسلم على الناس، قد يجيبوه وقد لا يجيبوه، إن لم يجيبوه اليوم فسيأتي اليوم الذي يجيبونه فيه، فإذا أجابوه كان له أجره وأجر كل مجيب وكل مسلم بعده. هذا هو الخير الذي يتولد، والأجر الذي يتولد. من أراد أن يستثمر فليستثمر في إحياء السنن. أحي سنة في حيك وفي بيتك وفي شغلك وفي عملك وفي جامعتك وفي مدرستك، يكون لك أجرها وأجر العاملين بها بعد قرون إن بقيت السنة وبقيت الحياة. أحيي سنة الذكر، أحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل سنة رسول الله ما تستطيع منه أحييه منها، فإنك ما أحييت منها إلا وينالك أجرك وأجر المستن بك إلى أن تقوم الساعة. لكن هذا العاقل الذكي. أما المخبول، أما المخذول، فإنه يحيي البدع فيكون عليه وزر، ولا يتبعه متبع في حياته وبعد مماته إلا ولحقه مثل أوزار من اتبعه. هذا صاحب هذا عقله، فكره معكوس وعقله منكوس، نسأل الله السلامة عليه. لا يفكر في مصلحته. البدعة شؤم عليك في حياتك، وشؤم عليك بعد مماتك، وشؤم عليك يوم القدوم على ربك، فلا تقربنها. والسنة بركتها تنالك في حياتك وبعد مماتك ويوم القدوم على ربك سبحانه وتعالى. أفتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وروى الترمذي أيضا وصححه، وأبو داود والنسائي، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فأوصنا أو فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، يعني اسمع وأطع للأمير، وإن كان عبدا حبشيا، فكيف بمن لم يكن كذلك؟ لا شك أن الطاعة له آكد وأولى، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. بعد الاختلاف ماذا؟ فتعاونوا فيما اتفقتم فيه وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه. هل هذا ما قال الرسول في قاعدة المعذرة والتعاون المنتشرة اليوم؟ يقول لك غير سير، وإحنا راحنا كل شد جي شي شد السياسة وشي شد تفجير وشي شد دعوة وشي شد التربية الصوفية، وإحنا غنطلق في غنطلق. عجزت عن الاتفاق حال الضعف، حال الضعف، أفتتفق مع إخوانك حال القوة؟ اليوم أنت مجرد من كل وسيلة وعجزت أن نجلس ونتحاور، يوم أن تكون لك آلة حربية تتفاهم معي؟ نعم تتفاهم معي، وتكون الحروف هي الرصاص كما حصل في غير دولة من الدول. وما أمر أفغانستان عنكم ببعيد. إذن النبي يقول فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هل قال تعاونوا فيما اتفقتم عليه وليعذر بعضكم بعضا فيما اختلفتم فيه؟ هل قال اسكتوا عن بعضكم البعض وداهنوا بعضكم البعض وداروا بعضكم البعض؟ بل قال فعليكم بسنتي، اترك الكل عليك بسنة الرسول، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيح صحيح البخاري عن سيدنا حذيفة ابن اليمان أنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ في الحديث يعني قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهم مبتدعة، ويهتدون بغير هديه، يتبعون هدي الرجال وهدي الأشخاص وما قعده لهم المنظرون والقادة والمفكرون، ويتركون سنة النبي بمنأى عن عملهم وعن تفكيرهم. ثم قال فيه وصفهم تعرف منهم وتنكر، أي أنهم يعملون أمورا من الإسلام ويعملون أمورا لا علاقة لها بالإسلام. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني في حالة غياب الأمير، والأمير الآن موجود بحمد الله، في حالة غياب الأمير تعتزل الفرق كلها ولا تنتمي لواحدة، ولكن تتبع القرآن وتتبع السنة وتتبع الخلفاء كما جاء في الحديث السابق حديث العرباض ابن سارية. وفي الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى أن قال فليذاذن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، أي تعالوا هم يدفعون ويذادون عن الحوض يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم يناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، إنهم قد بدلوا بعدك، أي ابتدعوا وبدلوا ما شرعت لهم أو ما شرع لهم الله عز وجل وبلغته لهم. قال فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. رواه مالك في الموطأ وأصله في صحيح الإمام مسلم. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وفي رواية فيه الهدى، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، وفي رواية من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين في ذم المبتدعين المحدثين المخالفين لأهل السنة والجماعة. ومما جاء في ذلك ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. رواه إمامنا مالك في موطئه والبيهقي في سننه. وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء، والقراء في عرف السلف هم العلماء، يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. شوفوا هذه الوصية من حذيفة والتي هي في البخاري كما ذكرت، استقيموا بمعنى اتبعوا قوله، وأن هذا صراطي مستقيم. قال استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، أي إن استقمتم فلكم السبق البعيد، وإن أخذتم يمينا وشمالا. ماذا يوجد يمينا وشمالا؟ السبل، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعنه أيضا وقد أورده الشاطبي وأبو إسحاق في الاعتصام وأبو نعيم في الحلية أنه قال أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، بمعنى أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، بمعنى أن يؤثروا الدنيا التي يرون على الآخرة التي يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون. قال سفيان وهو صاحب البدعة. وعن عبد الله المسعود قال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. رواه الدارمي والمروزي وأوردوا في مجمع الزوائد. وخرج عنه ابن وهب أيضا أنه قال عليكم بالعلم، هذا ابن مسعود، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه بذهاب أهله، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. صدق ابن مسعود. وقد تجدون قوما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق أي عليكم بالقديم أي عليكم بالسالف أي عليكم بما ترككم عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. أخرجه عبد الرزاق في مصنف في مصنفه والدارمي في السنن. وعن ابن مسعود أيضا أنه قال: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة عند الدارمي. ورويت الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وعن أبي بكر الصديق أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيخ. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أنه قال: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع. وخرج ابن وهب عنه أنه أيضا قال: من أحدث رأيا في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. رواه الدارمي. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة. وعن إبراهيم النخعي أنه قال في أهل البدع: ولا تكلموهم إني أخاف أن ترتد قلوبكم. وذكر الآجري أن ابن سيرين كان يرى أسرع الناس ردة عياذا بالله أهل الأهواء. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن هشام بن حسان قال: لا يقبل الله من صاحب البدعة صياما ولا صلاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وعن الفضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن عمرو بن قيس: لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وعن إدريس الخولاني أنه قال وبه أختم: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. أقول ما تسمعون، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.